مستحيل، مستحيل أن يحصل هذا، هذا جنون، لا هذه وسوسة ستزول عن قريب، حتما ستزول، ربما أصابه شيء في عقله، ربما. بينما نظر أحدهم إلى الأفق البعيد واستر ثغره عن ابتسامة صفراء وهو يقول: لن يستمر طويلا، سيعود إلينا، لا بد أن يعود. وأما هو، أعني صاحب قصتنا هذا، فقد استمر في طريقه ومضى إلى غايته، لا يلتفت إلى شيء ولا يلوي على أحد، فقد مل وكل من الركض خلف سراب الوهم، سئم حياة اللذة الزائفة والمتعة الرخيصة، لقد بحث عن السعادة في سبل شتى لكنه لم يجدها، لأنه لم يبحث عنها في طريقها الوحيد، طريقها الذي يربط الدنيا بالآخرة، طريقها الذي يسعد البدن ولكنه لا يشفي الروح. الأغنية المطربة، الموسيقى الحالمة، الفيلم الماجن، السهرات الصاخبة، السفر إلى بلاد الإباحية بحثا عن اللذة المحرمة وسبل شتى، كل ذلك لم يقدم له شيئا إلا زيادة في الشقاء وضنك في العيش، وظمأن للسعادة لا ينطفئ. ولكن صحى ضميره واستيقظ قلبه وأفاق من نوم الغفلة العميق، فاتخذ القرار وغير المسار وأقبل إلى الله الواحد القهار، وهذا هو الطريق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ نعم، لقد سلك صاحبنا هذا طريق الهداية والاستقامة، طريق الخير والصلاح، خلع ثوب المعصية الكالح وارتدى ثوب الطاعة والعمل الصالح، لينعم بالسعادة التي طالما بحث عنها. لكن النفسة الصغيرة تحتاج إلى عناية ورعاية حتى تقوى، وكذا نبتة الإيمان. وبالفعل فقد استطاع صاحبنا هذا أن يعتني بنبتة الإيمان، استطاع أن يتخلص من كل شيء كان يربطه بتلك الحياة البائسة التي عاشها من قبل، فأشرطة الغناء كسرها، والصور الخليعة أحرقها، الثوب القصير غير الثوب الطويل غيره إلى قصير، الوجه الأمرد الذي كان يحنقه ليتشبه بالنساء أصبح وجها جميلا تزينه لحية مضيئة، كل فساد ومنكر، كل رابط بالمعاصي قطعه وتخلص منه. إلا أنه لم يستطع أن يفارق أصحابه، أصحابه الذين صحبهم في عمر الضياع ورحلة السعادة الموهومة، فقد كانت الصلة قوية والصداقة حميمة، ارتحلت به الآمال في الفضاء البعيد. سأدعوهم إلى الكنز الذي وجدته، سأسقيهم كأس السعادة التي ذقتها، سأنقذهم من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، ومن وحشة الضلالة إلى أنس الهداية، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. سأنير لهم الطريق وأكون لهم خير رفيق، آمال عظيمة. ولكن يبدو أن التيار كان جارفا والنبتة لم تزل صغيرة. نعم، من هذا الباب دخل عدو الله إبليس، جلس صاحبنا هذا معهم في مجالسهم ليدعوهم كما زعم وينير لهم الطريق، ولكن للأسف كانوا موتى. نعم موتى، فقد ماتت قلوبهم كما أن جلس معهم، حتى أعادوا عليه شريط الذكريات، زينوا له حياته السابقة، وربما مزجوا ذلك بسخرية لاذعة واستهزاء مرير من حياته الجديدة، حياة الالتزام بشرع الله، تلك الحياة التي لم يفهموها هم ولم يستطع هو أن يحدثهم عنها، فضلا عن أن يقنعهم بها سكت عنهم، ضعف عن مقاومتهم، تنازل شيئا فشيئا، ثم ذاب الإيمان في ذلك البحر العفن، ووئدت تلك النبتة الصغيرة في مهدها، وعاد كما كان بل أسوأ مما كان. خلع ثوب الطاعة وارتدى الثوب الكالح من جديد، ولكن الله أيضا لم ينساه، فقد كان سبحانه مطلعا لأعماله ومراقبا. وها هو صاحبنا بعد الانتكاسة وترك طريق الهداية في غرفته المنزوية عن الدار، وفي أمن من نكر الجبار وغفلة من حوادث الدنيا الغرارة، كان يمارس هوايته المفضلة في فك وتركيب الأجهزة وإجراء بعض التجارب الممتعة له، ونتيجة لخلل ما يحدث ما لم يكن في الحسبان. إنها النهاية المفجعة الأنينة، انفجار هائل نتج عنه حريق مروع أتى على كل شيء، أحرق كل شيء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، أحرق الحريق كل شيء. هرح الناس إلى ذلك الصوت الذي دوى في الأرجاء، وبعد محاولات شاقة تم العثور على صاحب قصتنا هذه الذي أصبح كتلة سوداء، إلا أنه لم يزل ينبض بالحياة في المستشفى. لا تستطيع أن تتعرف على ذلك اللحم المحترق الذي لم يبقى له إلا مسمى الجسد، إلا قلب ولسان، قلب ينبض بالحياة ويراجع المسيرة مع الله، ولسان يستغفر ربه ويبكي ذنبه ويروي العبرة التي لا تنسى. بدت الدنيا أمامه صغيرة حقيرة، وتراءت له كل لذة من لذاتها كسراب خادع أو برق لامع. أدرك حقيقة هذه الحياة الدنيا التي غطاها ركام الغفلة، فأشرقت شمس الهداية في قلبه من جديد، ونبتت نبتة الإيمان من جديد. ولكنه أيضا لا ينسى أصحابه، طلب حضورهم، توافدوا إليه، أراد أن يلقنهم الدرس الأخير. استمعوا عنده، اكتظت غرفته بالزائرين، وخيم الصمت الرهيب أمام ذلك الجسد الحريق. استجمع قواه، أعلنها صريحة هذه المرة وبصوت متهدج حزين: يا أصحابي لبست ثوب الطاعة فرضي الله عني، ولما استبدلت به ثوب المعصية أبى الله إلا أن يحرقه. ثم لفظ أنفاسه وفاضت روحه إلى بارئها. انفجر أصحابه ومن حوله بالبكاء، تاب منهم من تاب وأناب منهم من أناب، ولف ذلك الجسد الحريق في أكفانه من غير تغسيل، وأمضى به إلى قبره في مشهد حزين تشيع دموع التائبين وآهات المستغفرين ودعوات المشفقين. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسدل ستار هذا المشهد بتلك النهاية الدامية الأليمة. أسدل الستار، إلا أنه ترك عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيا من لبس ثوب المعصية، ويا من انتكس عن طريق الهداية، أين أنت من هذا المشهد؟ هل تظن أن الله قد غفل عنك؟ إن الله يراقبك. يا من كنت في الصفوف الأولى في المساجد، يا من كنت داعية ثم انتكست وحدت عن طريق الهداية، أين دموعك وأين خشيتك؟ أين وجهك المنير؟ أين وقوفك بين يدي الله؟ هل تظن أن الله سوف ينساك؟ أم تريد أن تتوب حينما تحرق كما حرق ذلك الشاب ولا تدري؟ فقد تحرق ولا تكتب لك هداية ولا توفق للتوبة. فعد إلى الله. يا من لطخ نفسه بالذنوب والعصيان، يا من ابتلي بالمنكرات والفواحش، يا من ابتلي بالغناء، يا من ابتلي بترك الصلوات، يا من ابتلي بشرب الدخان، تب إلى الله وعد قبل أن يحرقك الله، وهذا هو حرق الدنيا، فكيف لو رأيت حرارة الآخرة؟ والله ستندم وتتمنى الرجوع إن لم ترجع في يوم عصيب حين يأتيك ملك الموت، تتمنى أمنية واحدة فقط، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت تمنى الرجعة وتمنى الاستقامة، ولكن متى؟ أين هو؟ ألم يكن يدعو بالأمس اهدنا الصراط المستقيم؟ أين استقامته المزعومة التي انتكس عنها؟ والله لن يعطى الرجعة، سينادي رب ارجعون، يصرخ ويستغيث رب ارجعون، ارجعوني لحظة واحدة إلى الدنيا والله لن أسمع أغنية، ارجعوني والله يصلي، ارجعوني والله لا أعاكس النساء، ارجعوني والله لا أنظر إلى الفتيات ولا أنظر إلى القنوات، ارجعوني والله لا أشرب دخان ولا أستعمل المخدرات، ارجعوني والله أستقيم وأتوب وأعوب. هل يرجع ويعطى اللحظة؟ والله لن يعطى لحظة واحدة. أتى الجواب من رب الأرباب، كلا إنها كلمة كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أصحاب السوء سرطان الدين والنهاية الأليمة.